بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإذا استأذن لم يؤذن له، ومع ذلك إذا أقسم على الله لأبر. كلمة واحدة منه، دعوة واحدة صالحة منه تغير موازين العالم. وزي ما قدمنا قبل ذلك، إحنا في حاجة إلى أصبع محمد بن واسع، ولسنا في حاجة إلى الشعارات، ولسنا في حاجة إلى المناظرات، ولسنا في حاجة إلى يعني السلاح، بقدر ما في حاجة إلى التقوى. الأمير الشهي الأمير المعلم لما طلب محمد بن واسع في جوف الليل وهو يعد المعركة ويخطط للمعركة، طلب محمد بن واسع في جوف الليل فسأل عنه، فقيل له أن محمد بن واسع يصلي يتكئ على عصاه يرفع أصبعه إلى السماء. فقال: لأصبع محمد بن واسع أفضل عندي من ألف سيف شهير. هي دي معاني النصر، بهذا يستجلب النصر. قصة ذكرتها قبل ذلك في مقال غريبة جدا من أغرب القصص، عشان نعرف برضو كيف يأتي النصر. النصر زي ما قلنا مش بالحول والطول، مش بالقوة والعتاد، هذه أسباب، لكن قبل هذه الأسباب أسباب رئيسية أخرى، وهي التقوى وهي الإيمان وهو صلاح المؤمنين، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: إنما تنصرون بأعمالكم. وقال رضي الله عنه: إذا استوت ذنوبكم وذنوب أعدائكم كانت الغلبة لأعدائكم، لأن دايما معهم القوة. في فتح القسطنطينية هذه القصة أنا لا تكاد يعني تفارق خاطري. في هذه القصة يقول الجيش القسطنطينية مدينة منيعة حصينة عالية الأسوار، السور مش عارف كان 11 متر، كانوا سورين اثنين وراء بعضهم، وكل سور مش عارف عرضه، أظن سور واحد عرضه 15 متر وسور أظن عرضه 11 متر، حاجة زي كده يعني، حاجة منيعة جدا. وكانت معقل النصرانية، يعني كانت مدينة عندهم لها مكانة. الخلاصة كانت حصينة ومنيعة، الجنود المسلمون اللي هم سيفتحون هذه المدينة ليلهم قيام ونهارهم صيام. أحد هؤلاء الجنود ينام في خيمة، وكل مثلا اثنين في خيمة صغيرة أو ما إلى ذلك، كل مجموعة من الجنود في خيمة. الخلاصة أحد هؤلاء الجنود قائم الليل صائم النهار، ففي مرة من المرات صاحبه اللي في الخيمة قال له: إحنا طول النهار بنجاهد وبنتعب وبنكد، وانت طول الليل دوشنا زي ما احنا بنقول، يعني عمال تقرأ القرآن ومش عارفين ننام، بالله عليك نام الليلة دي. فنام، فاستيقظ فزعا في جوف الليل وهو يمد يديه، يعني قام مفزوع وهو بمد ايديه. فقال له صاحبه وأقسم عليه بالله: لا تخبرني ماذا رأيت. قال: بشرط ألا تحدث به إلا بعد موتي. أنت عاوز تحدث، حدث بعد موتي، ده أطلب للإيه؟ أدعى للإخلاص وعدم الرياء، وده اللي ينصر به الناس. قال: رأيت كأنني دخلت الجنة وأنا أتجول فيها، فهممت أن أتناول الحور العين، فقالت: لا، ستفطر عندنا بعد ثلاث، أنت هتفطر عندنا بعد ثلاث أيام. فأصبح ذلك الرجل صائما، ووضع نفسه موضع سهام العدو. فيقول صاحبه: فأصبح السهم يأتيه، يعني السهم خلاص هيجف رقبته على طول، هيخرق جسده، يأتيه ولا يصيبه، حتى إذا جاء الليل أفطر وقام الليل كله. أزاي المغرب أفطر وقام الليل، تخيل في الجهاد والنصب والتعب. ثم أصبح صائما، ففعل كما فعل بالأمس، وضع نفسه موضع سهام العدو، فأصبح السهم يأتيه ولا يصيبه. ثم أذن المغرب فأفطر وقام الليل حتى كان اليوم الثالث، فوضع نفسه موضع السهام، فأصبح السهم يأتيه ولا يصيبه، حتى إذا اقترب المغرب أتاه السهم فقتله، وتكالب عليه أتعب جنود العدو، أتعب جنود القسطنطينية، فتكالب عليه جنود القسطنطينية، فصاح أخوه الذي كان معه في الخيمة، قال: هلموا إلى الرجل، يعني هاتوه من تحت إيه؟ سهام العدو. فأتوا به، فصاح به صاحبه وقال: هنيئا لمن تفطر عندهم الليلة، يعني يا فرحتك يا هناك على حتفطر عندهم الليلة. هنيئا لمن تفطر عندهم الليلة. فعض على شفتيه وسكته. يعني ايه؟ يعني ايه؟ بذكره بالوعد اللي كان بينه وبينه، ان هو ايه اللي هو ألا يحدث بما كان بينه بالرؤية إلا بعدما يموت. ثم قضى نحبه، مات. فصاح ذلك الرجل: هلموا أخبركم خبر الرجل، تعالوا أنا أقول لكم إيه اللي إيه؟ إيه اللي حصل للرجل ده. فقص لهم القصة، فأصبح معظم الجيش صائما وفتحت القسطنطينية في هذا اليوم. يعني بهؤلاء يأتي النصر، مش بالسبابين واللعانين والشتامين واللي بيقضوا ليلهم ونهارهم أمام النت أو أمام الأخبار أو أمام الفيسبوك أو ما إلى ذلك. نحن قوم ننصر بالأعمال، أعمالكم عمالكم هي التي تعمل لكم. صلاح الدين ذلك الفارس المغوار والبطل المعلم رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، صلاح الدين رمز للنصر ورمز للقيادة. كيف كان النصر على عهد صلاح الدين رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ صلاح الدين كان يجوب في بين طرقات الجيش في معسكر الجيش، ووراه من الفقيه ابن هبيرة بيعمل ايه؟ بالمروحة، بالأكل والشرب، أبدا، بكتب العلم. حتى إذا حل صلاح الدين، يعني لما أيوما يقعد يعمل ايه؟ يقرئه العلم. تخيل وسط ساحات الجهاد وهو قائد مظفر مفترض ده ايه همه؟ وضع الخطط وصد العدو وترتيب الجند وما الى ذلك، وده جهاد واعظم ذروه سنام الاسلام، مفيش عمل افضل من ذلك، ذروه السنام. ومع ذلك كان يطلب العلم اثناء الحرب، ومعاه الفقيه والكتب بتاعته وراه على جمل، والفقيه وراه على جمل، واول ما يقعد خلاص يجي الفقيه يقرا عليه ويعلمه. مش كده وبس، كان يمر بين خيام العدو، بين خيام المسلمين، فإذا ولد خيمة نائمة يقول: أخشى أن نؤتى من قبلكم. يا نهار أبيض، ده طول الليل بجهدهم، طول النهار بجهدهم، من حقه أن يستريح بالليل. ومع ذلك علم رحمه الله من أين يأتي النصر. يعني بذلك يستدل بالنصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لعبد، العبد ده ايه؟ مجاهد، صح؟ بدليل قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. يعني ده ايه؟ بيجاهد. هذا العبد مجاهد. لكن انظر أسباب النصر التي حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في ذلك العبد. قال: آخذ بعنان فرسه، لا عاوز رياسة ولا عاوز منظرة ولا عاوز شهرة ولا عاوز سؤدد ولا عاوز منصب، أبدا، ده مش عاوز حاجة خالص، ده عاوز يكون في آخر حاجة في الصف، تقي خفي، وأي دور يوكل إليه تجده فيه فائقا. إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإذا كان في الساقة كان في الساقة. يعني ده نزع من قلب حب الإيه؟ نزع من قلبه حب إيه؟ حب السؤدد، حب التصدر، حب الشهرة، حب الرياسة، حب التعالي، كل ده نزع من قلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال: طوبى له. طوبى دي إيه؟ شجرة، شجرة في الجنة، يعني الجنة له، ماشي. طوبى دي إحدى شجر الجنة. آخذ بعنان فرسه مجاهدا، أي في سبيل الله، في سبيل أي مجاهدا. إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإذا كان في الساقة كان في الساقة. عزلته مش هيسأل ليه، لأنه ما عندوش حظ في نفسه، هو لم يجاهد من أجل حظ النفس، لم يجاهد من أجل أن يقال فلان قائد أو فلان مجاهد أو فلان أتى النصر على يديه. وكلكم طبعا عارفين مثل خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، النهاردة أمير من أمراء المسلمين، يعني زي احنا عاوزين كده اللي نقوله ايه، عريس، ولا معركة يخش فيها يهزم، لا في جاهلية ولا في إسلام، والنهاردة يعزل أمام المسلمين كلهم. تخيل بقى المسلمين كلهم خالد خالد خالد خالد، يعني حاجة ايه، اسم لامع وشهير. عارف لو اسم نكرة مثلا فاز في معركة في معركتين وعزل من منصبه أمر، وربما يكون هين سوية عشان ما حدش كتير يعرفه، لكن ده ايه، ده 100 معركة. وحتى ظن المسلمون، ده من ضمن أهداف عمر رضي الله تبارك وتعالى أنه يعزل خالد، أن يظن المسلمون أن النصر مرتبط، أن النصر مرتبط بخالد، فعزله رضي الله عنه عمر، يعني رضي الله عنه ورضي الله عن خالد. فخالد النهاردة البطل المظفر عريس في عرسه يعزل من منصبه، والنهاردة كان هو اللي بيأمر الجند في كل مكان، النهاردة يؤمر كأي جند عادي. طب حله إيه؟ وجد في نفسه، حز في نفسه، أبدا، ده كان سهم في كنانة عمر يرمي به حيث يشاء، وقال مت مقولته الشهيرة اللي كلنا عارفينها. وكذلك الحال مع أبو عبيدة وخالد، النهاردة ده كان قائد الجيش، بكرة كان قائد الجيش، ده كان قائد الجيش، ده كان بياخد بيأمر دوت، الصلح كان هو اللي بيأتمر من نفس الشخص. هؤلاء عرفوا معاني التقوى ومعاني الإيمان، ودي اللي جابت لهم النصر. إزاي؟ ما أقول لك هو بالإخلاص ده، قتل حظوظ النفس، عدم حب الرياسة والسؤدد والريادة، مش هي ديت أسباب من أسباب النصر؟ النصر إيه؟ ربنا تبارك تعالى قال والعاقبة، العاقبة دي هي إيه؟ الآخرة، صح؟ إحدى معانيها الآخرة الجنة، ومش إحدى معانيها أي عاقبة، مش اللفظ عام، مش إحنا كلنا بقى فقهاء وعارفين، يعني بضحك يعني الإخوة دائما كده تقمص الدور، يعني عارفين إن القاعدة بتقول العبرة بعموم الإيه؟ اللفظ لا بخصوص السبب. فاللفظ عام والعاقبة، أي عاقبة لمين؟ مش للفيسبوكيين، مش للنتيتة، مش للمتحزلقين، مش للمجادلين، مش للجهلاء، مش للعصاة الذين يسبون ويلعنون، ويعني وألسنتهم يعني حداد على أهل الإيمان، أبدا. قال والعاقبة للمتقين. الدورة دي كلها، وبعض ما سمعت كل الدورة دي في يعتبر شرح التقوى، إن التزكية الخلاصة حصول التقوى في القلب. فاللي احنا بنقوله كله ده، وأهل العلم كاتبوا الكتب السيارة دي عشان خطر الايه؟ التقوى. ماشي. ربنا قال والعاقبة للمتقين، فعلشان نحصل يعني تكون لنا العاقبة، يبقى خلاص لابد أن نحقق هذا الوصف، والعاقبة للإيه؟ للمتقين. علشان نستحق التمكين في الأرض، لابد أن نستحق، لابد أن نحصل الوصف الذي علق الله تبارك وتعالى به التمكين للناس. فقال تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها مين؟ الطالحون. مين اللي حارس الأرض؟ التمكين حيكون لمين؟ علو الراية حتكون لمين؟ للصلاح، لأهل الصلاح، العباد الصالحون، الصلحاء هم الذين يمكنون. طب احنا كنا صلحاء؟ يعني احنا دلوقتي ما نزل بلاء الا بذنب، وما رفع الا بتوبه، ده مش كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. اذا احنا كنا مذنبون فعلا، فمنعنا من النصر اللي لبعضنا تخيلوا انه هو قاب قوسين او ادنى من المصريين او من الاسلاميين في مصر. كلنا بعد الثوره، او بعضنا بعد الثوره، كان خلاص متفكر ان ايه يعني التمكين، احنا خلاص بينه وبينه سويعات. طيب حرمنا التمكين، اذا في بقى ذنب اذنبناه، وفي معصيه حصلت، وبالتالي ايه؟ وبالتالي حرمنا هذه الطاعه، وحرمنا ذلك التمكين. شوف بقى اخلاقنا، شوف الاخلاق بتاعتنا ايه، علشان نعرف يعني احنا ليه حرمنا التمكين. مش ليه انا بقى يعني من ضمن يعني عناوين اللي كانت في الدوره عندنا قيام الليل، الإخوة معذرة مقصرة في الصلوات الخمس، مش عاوز أقول في السنن الرواتب، الإخوة مقصرة في الصلوات الخمس، فضلا عن السنن الرواتب، مش هقولك بقى فضلا عن قيام الليل. لما صلاح الدين الأيوبي يأتي على الجيش المجاهد اللي في نحور العدو، اللي من حقه أنه يستريح عشان بكرة جهاد، ده من حقه أنه يفطر في رمضان، يعني عشان خاطر يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى في نحور العدو، ولما لقاه نايم في الليل قال له أخشى أن نؤتى من قبلكم. طب فين أخلاقنا احنا بقى ديت؟ فأدي هي دي معاني النصر، احنا ما نزل بلاء إلا بذنب، مش في المعركة المشهورة اللي كنا بنتحدث بيها، لما تأخر النصر يوما على المسلمين، بحثوا في أنفسهم وجدوا أن هم ناس سنة الإيه؟ السواك. تخيل بقى سنة من سنة، يعني إيه هي سنة؟ طبعا يعني من أكد السنن، لكنها سنة ليست فرضا ولا مثلا إيه يعني شيء قد يهتم به كثير من الناس، ومع ذلك أخرت الإيه؟ ومع ذلك أخرت النصر. سنة واحدة. طيب شوف بقى، لازم نبحث في أنفسنا، إحنا ليه لم ننصر؟ لماذا لم نمكن؟ سواء إحنا أو أنا أو حضرتك أو حد منا عصى، حرمنا النصر. أنا اللي السلفيين اللي أخطأهم، الإخوان اللي أخطأهم، الجماعة الإسلامية اللي أخطأت، زيد وعمر من الجماعات الإسلامية اللي أخطأهم، حرمنا النصر بسبب ذنوب بعضنا، فدي ذنوبنا احنا لابد أن نتبرأ منها. ربنا تبارك وتعالى لما نبهنا تبارك وتعالى إلى سبب عظيم من أسباب التأخر والتخلف والهزيمة والفشل، قال تبارك وتعالى: واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فساد ذات البين دي مش من أسباب الفرقة، من أسباب التشتت ومن أسباب الضياع ومن أسباب تسلط الأعداء. هل إحنا دلوقتي في وحدة؟ هل إحنا في اتحاد؟ هل إحنا في التئام ذات بين؟ ولا كل اتنين أخ وأخوه، أب وابنه، رجل وزوجته، في شقاق وفي يعني خلاف وفي جدال، وما فيش أبدا أصلا أدب خلاف مع بعض؟ معايا؟ فين بقى الايه؟ فين اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم؟ اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم مش موجوده. وبالتالي ايه معنى من معاني ايه؟ معنى من معاني الهزيمه. صح يا اخوانا؟ هو سبب من اسباب الهزيمه. فالدوره كانت من اجل هذه المعاني جمعاء. من هذه المعاني كذلك التي دعتنا بقوه الى بدء الدورة، بدء المعهد، معهد الفرقان في هذا المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى بهذه الدورة، معنى عظيم جدا، وهو أن الأجيال السلفية كلها طول عمرها نشأت تقدر العلم وتحفظ قدر أهله. ودائما العلماء لهم في قلوب السلفيين على مر الدهور وكر العصور مكانة عظيمة. النهاردة نجد السلفيين، لا أتكلم عن غيرهم، أرد السلفيين يعني يتطاولون على أهل العلم بغض النظر عن نوع التطاول. الأول كان السلفي عارف وحافظ، عارف وحافظ إيه؟ إن فيه اتجاه، ما اتجاه ده دائما يخزن عن العلم، دائما ينتقص العلماء، دائما ما يهين العلم ويهين العلم وأهله، يهين العلم وأهله. دائما كنا نسمع من الإيه؟ من الناس ديت دعاوى تقدح في اهل العلم، يقول لك ده العلماء دولت اصحاب الحيض والنفاس، دول علماء دورات المياه، ده السلفيين دولت اصحاب النظارات البيضاء، يعني من كتر قريتهم ايه لبسوا نظارات، اصحاب الكتب الصفراء، الى اخره من هذه الايه، من هذه الحاجات اللي كلها بينكرها. يقول لك ايه فلان حفظ البخاري، يقول لك شكرا البخاري زاد نسخه، تهوينا من ايه؟ تهوينا من العلم. يعني حافظ البخاري واحد فينا دلوقتي عشان يحفظ جزء عام بيبقى مش احنا معهد مقررين جزئين، والاخوه يا شيخ ما ينفعش اقل من جزئين عشان نخش المعهد مثلا. دلوقتي ختم بقى يعني خلص القران والبخاري بسنده معايا، قولوا لا شكرا ده زاد البخاري، يعني ما عملتش حاجه، زاد البخاري نسخه. النهارده السلفيين نشأوا على حب العلم وعشق العلم واحترام اهل العلم. النهارده يقول لك الشيخ خلاص ماليش في السياسه يا عم، يكفيه بقى خلاص، عاوز يقعد في بيته يعمل معروف كفايه كده خلاص، لقد هرمنا. والكلام اللي بنسمعه في الايه للاسف في النت، زي ما قلت امبارح، هو مين يفتي في المسائل الضخام، المسائل العظام اللي هي مسائل السياسه في نظر الناس، مين يفتي فيها؟ العالم ده ليه يفتي لك في الحيض زي ما قلت امبارح، الحيض والنفاس ودورات المياه زي ما تقول. ولما تيجي بقى في الايه، في المسألة اللي هي فعلا لابد أن يفتي فيها أهل العلم، مسائل السياسة الكبرى، تيجي بقى إيه يعني كل كسير وعوير وكل غير خير يفتي فيها، يبقى أهل العلم إيه؟ يبقى أنت عالم إيه؟ يعني مين يفتي في المسائل الكبرى؟ يعني خليته العلماء الحلو النفاس ودورات المياه مثلا، وإيه؟ ولكم أهل العلم يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعوامل الناس خلتوا لها الإيه؟ الافتاء في المسائل العظام معايا. فازاي فين حرقه السلفيين على العلم واهل العلم؟ هو مين الف حرمه اهل العلم؟ مش شيخكم؟ مش يعني احد اكبر مشايخنا اسال الله ان يحفظه ويمتعنا بعمره وعلمه، الشيخ محمد السلمي، مش هو اللي الف كتاب حرمه طالب العلم؟ مين كان بيتكلم عن طلب العلم واهميه طلب العلم وفضل العلم والف الكتب في العلم وحقق الكتب، نتكلم عن العلم مش احنا السلفيين؟ نيجي النهارده احنا اللي بندق المسامير في نعش صرح العلم، واحنا اللي عاوزين نهدم قلعه العلم. لا اقصد السلفيه او اقصد يعني علماء السلفيه، يعني من انا عاوز اقول لكم يعني شيء مهم جدا، الحسد ان بين الناس وبعضها ده مهلك. مهلك وقد يجلب على المسلمين البلايا. والحسد ده على فكرة بين الكبار زي ما هو بين الصغار، بس لابد أن نتخلص منه. كلنا يعلم قصة مين؟ قصة البخاري مع محمد بن يحيى الزهلي، عارفين القصة؟ البخاري معروف رجل كان علم من أعلام المسلمين، كان وما زال أمير المؤمنين في الحديث. البخاري ده كان آية من آيات الله، يعني لما بترجموا له في الترجمة بتاعته في كتب الحديث يقولوا عليه إمام الدنيا وجبل الحفظ، إمام الدنيا وجبل الحفظ، رحمه الله رحمه واسعة. البخاري ده كتب الكتاب اللي احنا مستسهلين به في 16 سنة، ما كتبش حديث إلا لما توضأ وصلى إيه ركعتين، هدم المسجد والبخاري يصلي فمن انتبه له، جاء الزنبور الضبور ولطعه 16 أو 17 لدغة وهو لا ينتبه ولا بيصلي. البخاري رحمه الله، البخاري راح للمكان اللي فيه محمد بن يحيى. محمد بن يحيى عارف قدر مين؟ ده من العلماء برضو، عارف قدر البخاري، فدعا طلبة العلم روحوا واذهبوا لمجلس مين؟ محمد بن إسماعيل البخاري. فذهب طلبة العلم يوم والتاني ومجلسه ايه؟ فضى. انصرف بعد طلبة العلم عن مين؟ عن محمد بن يحيى، فحسده. فبدأ هنا بقى ايه؟ حسد الأقران. على فكرة الإمام الذهبي بيقول يكاد لا يخلو منه عصر. اللي بيقول على كده مين؟ الذهبي رحمه الله. الإمام الذهبي صاحب، هو بيتكلم في سير أعلام النبلاء، مش نبلاء، لا دولت ايه؟ ذروة النبلاء، القمة في النبل، نجوم النبلاء، ومع ذلك قد يكون بينهم ذلك. احنا بقى الصغار نعمل ايه؟ نحرش بينهم، نسعى في النميمة بينهم، نسعى لإغار الصدور، ولا دولت ايه؟ كما يقول نجوم في السماء مالناش دعوة بيهم، هم كده في النهاية التقوى ستردعهم والعلم سيمنعهم. الخلاصة فحسدوا فقال سألوا عن مسألة ايه؟ قولي لفظي بالقرآن مخلوق، وأصبحت فتنة كبيرة جدا بين المسلمين، مات على إسرها حتى الإمام البخاري رحمه الله. وهكذا أنا النهاردة وجدت عالما تكلم في عالم في اجتهاد خطأ مثلا، دولت ايه؟ دولت نجوم السماء، وإحنا ايه؟ يعني طين زلابية الأرض. الزلابية عندنا في المعنى زي الطين عندنا، انت عندكم الزلابية حاجة حلوة كل حلو عندكم الزلابية، لكن احنا طين في الأرض ودولت نجوم في السماء خلاص. فإزاي احنا ايه نسعى بينهم بالنميمة أو نحرش بينهم أو ما إلى ذلك؟ ليس أبدا من ايه؟ ليس أبدا من سمت السلفية ولا من سمت السلف الكلام ده. فمن أهداف هذه الدورة كلامنا عن ايه؟ عن العلم وأهل العلم وحرمة أهل العلم، إن ده مبدأ سلفي كبير ضخم، إجلال العلماء واحترام العلماء وتوقير العلماء والأخذ عن العلماء والسكوت عما حدث وكان بين أهل العلم، ده من سيمة السلف، من هدي السلف، من سمت الصالحين. أما والعياذ بالله الطالحون، أما السبابون اللعانون الشتمون، فبقى يتكلم في أي حد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ليس المسلم لا بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فده هدف من اهداف الايه؟ من اهداف هذه الدوره. كذلك من اهداف هذه الدوره وكانت محاضره كذلك لشيخنا الشيخ محمد عبد الحميد، فهم معنى النصر. هل لابد ان يكون النصر دائما بالايه؟ دائما بالسنان والرفعه والعلو والمكانه؟ ابدا، وعلو المكانة أبدا. قد يكون النصر بموت إيه؟ بموت الداعية، بس بانتصار منهجه. وكلنا عارفين القصة الشهيرة اللي ربنا تبارك وتعالى ذكرنا في القرآن، وكذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قصة إيه؟ غلام الأخدود. الرجل ده إيه؟ مات، ودل يعني دل الملك على قتله، لكن كان موته نصرا، كان الموت إيه؟ نصر. ليه الموت بتاعه نصر؟ لانه مات ايه وانتصر ايه منهجه، ايه منهجه؟ دخل الناس في الايمان. بغض النظر عن اختلافنا الى صاحب هذا الكلام الاتي، يعني كلنا نختلف مع الشيخ سيد قطب رحمه الله رحمه واسعه وغفر لنا وله في منهج التكفير اللي فهم من كتبه، لكن احد الناس بيقول ليتني اموت موتة سيد قطب. ليه؟ لأن سيد قطب موته كان موته سبب انتشار لإيه؟ لكتبه وفكره ومنهجه. فبقول يا ريتني أموت موت سيد قطب، يقصد أنه انتشر منهجه وانتشر مذهبه وانتشرت كتبه بعد إيه؟ بعد موته. فقد يكون النصر نصر الإيه؟ نصر الحجة والبيان، نصر المنهج. ولذلك كلنا طالع كده، طالع كتب أهل العلم في شرح الحديث الآتي اللي كلنا حافظينه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هذا الظهور لابد أن يكون ظهور حجة، آسف، ظهور سنان وظهور سلاح وظهور راية وظهور تمكين، ولا قد يكون ظهور حجة وإيه؟ حجة وبيان. قد يكون ظهور حجة وبيان. ذلك أهل العلم لما تكلموا عن كده تكلموا عن إيه؟ تكلموا عن ظهور الحجة والبيان وظهور السنان كذلك. فقد تنصر الأمة بظهور المنهج، بانتصار الفكر، وليس فقط بالعلو والتمكين المادي. فطالع شروح أهل العلم في هذه في هذا الحديث تجد هذا الكلام. مش كده وبس، أنت كذلك لو طلعت شرح أهل العلم لكلمة الجماعة، احنا بنقول احنا كلنا من أهل السنة والإيه والجماعة، من ضمن معاني الجماعة المنهج. يعني من ضمن معاني الجماعة المنهج، يعني قد لا يكون للمسلمين جماعة زي في حديث إيه حذيفة: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. يعني سيدنا حذيفة رضي الله عنه افترض أن قد يوجد في يوم من الأيام ما فيش جماعة، لكن الجماعة اللي ذكرها سيدنا حذيفة بمعنى الجماعة الإيه العصبة والقوة، أو يعني جماعة المسلمين اللي هو إيه لهم إمام، بدليل أنه قال إيه لكم جماعة ولا إمام. أهل العلم لما يشرحهم يقول لك لا، الجماعة لها معاني، من ضمن المعاني لها مش معاني مادية، لها معاني معنوية اللي هي معاني المنهج، اللي هي إيه؟ اللي هي قول سيدنا عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه: الجماعة الإيه؟ الحق ولو كنت وحدك. صح؟ الجماعة الحق ولو كنت إيه؟ الجماعة هنا بمعناها إيه؟ المنهج. صح؟ ما هو واحد هيكون جماعة ولا ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة؟ عائلة تميمة. يعني واحد بيستغرب من إيه قول الكفار يعني إن الله ثالث ثلاثة، يعني إيه ما كانوش لسه يعني اخترعوا عائلة تميمة ثلاثة في واحد وكلام ده كله، يعني فإزاي جابوها مع رأس يعني. المهم، فالجماعة الحق ولو كنت وحدك. الحق هنا معناه إيه يا أخوانا؟ ظهور المنهج، بدليل إن سيدنا عبد الله سمى إيه؟ سمى الجماعة إيه؟ سمى الحق وظهور الحق الإيه؟ الجماعة، حتى لو كان شخصا إيه؟ حتى لو كان شخصا واحدا. فمن ضمن معاني الجماعة ظهور الحق والمنهج. فالنصرة ليست دائما هي نصرة الإيه؟ النصرة التمكين وعلو الراية وعلو السنان. قد تكون النصرة بظهور منهجك. أنا أقول لك مثال بسيط خالص معذرة في التمثيل الواقعي ده بقى. إحنا في عصر المعزول، المعزول المخلوع، أي حاجة لا مبارك، كنا منتصرين، عندنا ظهور حجة وبيان، بدليل ان الفضائيات كانت موجودة والاهل العلم محترمين وسط الناس، واحنا كاخوة محترمين وسط الناس، والناس بتقبل حتى على رمضان على مصلياتنا وكذا. لكن شوف في الوقت ده لما احنا كنا عندنا في نظرنا ظهور سنان وظهور راية، الناس عزفت عننا. فهل ده هو النصر اللي احنا عاوزينه؟ ابدا. الظهور ظهور ايه؟ ما زي ظهور سنان ظهور حجة وبيان. خلاصة الدورة لها معاني كثيرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تنتفع بها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في السر والعلن، ونسأله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه.